أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب وشروط النذر بالصوم ما فيه، يعني باب النذر بيجي في آخر الأشهر، وللنذر شروط من حيث ما هو النذر بالصيام فقط، سواء نذر بالصيام ولا بمال ولا بشيء ولا بحج ولا بصلاة، يشترط به ما سيأتي، لكن بيحقق هنا ما يخص الصيام، ما يخص شروط النذر بالصيام. وأن لا يعلق بواجب الصوم والإفطار، كذا، وأن لا يعلق بواجب الصوم، لا يعلق النذر برمضان أو بنذر معين. فإذا قال إنه نذر بصيام رمضان فنذر غير صحيح. أو نذر معين مثل الحين جو عليه نذر بصيام الخميس، صيام يوم الخميس دائم، ثم يقول إذا قدم إذا تبى خير مريضي فعليا صيام الخميس، فالنذر الثاني غير صحيح، لأنه نذر بصيام بدو واجب من قبل، إلا أن يريد غير ما وجب فيه، وذلك نحو أن يقول علي لله أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان، فإن نذره هذا ينعقد، لأنه لم يقصد بنذره الصيام الذي شرع في رمضان، وإنما أوجب صوما غير الصوم الذي قد وجب في رمضان، فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر، لأنه ما أراد رمضان، ما بل أنه صادف فيه. ولا الإفطار، يعني لا يعلقه بيوم قد وجب الإفطار، لا يعلق بواجب الإفطار، فلا يعلقه بيوم العيد، ينذر بصيام يوم العيد أو أيام التشريق، أو تنذر المرأة بصيام أيام حيضها أو نفاسها، حيث ما هو جائز الصيام، حيث واجب الإفطار، إلا العيدين والتشريق. وإيش بعدها؟ فيصوم غيرها إلا العيدين والتشريق، فإذا نذر بها فيصوم غيرها بدلها. ومتى تعين ما هو فيه أتمه إن أمكن، يصوم غيرها قدرها قدر ما نذر به منها. إذا نذر أربعة أيام العيد وأيام التشريق هي أربعة أيام، في صوم أربعة أيام غيرها، عندها أنها قد جاز صيامها في وقت ما تتكرر في باب التمتع، أن من عجز عن فتية التمتع فعليه الصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، فإن تعذرت في صومها في أيام التشريق. هذا قد صيامها أصل. ومتى تعين ما هو فيه أتمه إن أمكن، إذا نذر بصيام يوم يقدم فلان أو يوم يموت فلان ومات وقت الظهر وعاده ما قد أكل ولا شرب، يلزمه يكمل. هذا معنى قوله إن أمكن، يعني إذا أمكن صيامه، وذلك إذا ما كان قد أكل ولا شرب، ما قد تناول شيء من المفطرات. وإلا قضى ما يصح منه فيه الإنشاء، أن يقضى اليوم الذي بيصبر صيامه، وإلا يمكنه إتمامه بأن يكون قد أفطر أو نوى صيامه عن واجب لزمه، قضى ما يصح منه فيه الإنشاء فقط. وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل أن يأكل فيه شيئا، فإنه يصح منه فيه إنشاء الصوم، لأنه لما يأكل في نهاره شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه، وكذا إن قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فإنه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب، فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع، فإن لم يفعل لزمه قضاؤه مذهب، لأنه كان يصح منه فيه الإنشاء. أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره فإنه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر، لأنه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر، وقوله قضى ما يمكن ما يصح منه فيه الإنشاء يحترز من أن ينوي بصيام اليوم الذي وصل فيه الصحبة، وجاء وصل فيه يوم من أيام رمضان، فلا يلزمها القضاء لأنه ما يصح منه فيه إنشاء الصيام لأنه صائم. وما تعين لسببين فعن الأول إن ترتبا، إذا تعين إذا قال إن شفى الله مريضي صمت ذلك اليوم، وإذا مات هذا الكافر صمت ذلك اليوم، وجع مات الكافر وشفى الله المريض في يوم واحد، في صوم ذلك اليوم عن الأول لأنه مترتب، إذا واحد قبل الثاني بقليل. إذا تبى خير المريض قبل يموت هذا الفرعون في يجعل صيامه عنه، ويجب عليه أن يقضي للسبب الثاني صوم بدأ. قال مولانا عليه السلام: والقياس مذهب يقتضي أنه يجب عليه قضاء يوم لأجل الشرط الثاني، وإلا يعني وإلا يترتبا بل وقعا في وقت واحد، مات الفرعون وتبخر المريض في وقت واحد فمخير، وإن ما بده يجعل اليوم ذا لأيهما، والثاني يسكت ما عاد يلزمه لشيء. ولا شيء للآخر، أن يتعين صيام هذا اليوم الواحد من الأمرين اللذين نذر بصيام اليوم من أجلهما، ولا شيء للآخر إن عينه لهما، أي إذا قال لله علي أن أصوم غدا إن قدم فلان اليوم، ثم قال ولله علي أن أصوم غدا إن شفى الله مريضي اليوم، فحصل قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد، فإن الواجب عليه أن يصومه عن أي النذرين شاء، ولا شيء للنذر الآخر. كالمال، أي إذا نذر بمال معين لأمرين لم يجب إلا ذلك المال، نحو أن يقول إن قدم فلان فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم، ثم قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم، فحصل الشرطان في وقت واحد، فإنه لا يجب عليه إلا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة. كيف؟ إذا ما جاء في وقت واحد، إذا عندك تقدمت تقدمت لكن قال إن ترتبا، فعن الأول إن ترتبا ويقضي عن الثاني. قال إنها قد تعين لهم مدبا يكفي هما الاثنين، يكفي واحد منهم ولا ما يلزمها إلا الواحد، سبب منهم اجتمعوا جمعا. إن ترتبا ثبت الأول والثاني يقضي، وإذا ما ترتبوا فيه ما عدا إلا الواحد منهم أصبح مخير.